أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في أرض حلال إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي أرض فلان. فأقر السحاب ماءه في شرجة من شراج الحرة، فذهب ذلك الرجل الذي كان يمشي إلى المكان الذي أفرغ السحاب ماءه فيه، فرأى رجلا معه فأسا يمهد مجرى الماء حتى يذهب إلى بستانه أو إلى أرضه حتى استوعب الماء كله. فذهب إليه وقال: السلام عليك يا فلان، لاسمه أنني سمعه في السحابة. فقال: وعليك السلام، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في سحابة يقول: اسقي أرض فلان. فأفرغ السحاب ماءه عندك، فماذا تصنع؟ قال: انا قد قلت لي ذلك، فاني انتظر ما يخرج من الارض فاقسمه الى ثلاثه اقسام: قسم اتصدق به، وقسم اكله انا وعيالي، وقسم ارده في بطنها، اي بذرا في بطن الارض حتى يخرج مره اخرى. هذا الحديث احد الاحاديث الصحيحة من احاديث كثيرة قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام من قصص الاقدمين، وهو يشتمل على ثلاثة فوائد، وكل فائدة تشتمل ايضا على فوائد. الفائدة الاولى فضل الصدقة، الفائدة الثانية فضل النفقة على العباد، الفائدة الثالثة الأخذ بالأسباب وعمارة الأرض. أما الفائدة الأولى فقد قال الرجل: فإني أتصدق بثلثها وآكل أنا وعيالي ثلثها وأرد في بطنها ثلثها. أما فضل الصدقة ففيها أحاديث كثيرة نجتذب على بعضها، وأصل الصدقة مأخوذ من الصدق، ولهذا يلزم المتصدق أن يكون صادقا. فإن كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يرقيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المضر، يعني كما أنك تربي فرقة فيكبر على عينك، ولله المثل الأعلى، فيأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للعبد حتى تصير كأمثال الجبال. وهناك كثير من العباد يفاجؤون بمثل هذه الحسنات التي ما كانوا يتوقعونها، يعني تصدق بصدقة وكان مخلصا فيها نسيها، فيفاجأ هذا الرجل بجبال من الحسنات. من أين هذه الجبال؟ هذه من الصدقة التي وضعها يوما ما في يد مسكين أو فقير أو معوز ونسيها. لكن الله سريع الحساب، ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب عنده تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم الشح الذي يحمل بني آدم على منع الصدقة برغم أنهم لو تصدقوا لكان خيرا لهم، كان يعلم هذا الشح فأقسم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قلما يقسم في الأحاديث، يعني هو إذا وعدك بوعد تناله إذا فعلت الفعل ما يقسم، إنما يبشرك فقط. من الأحاديث القليلة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن لا نفق مال من صدقة. ثلاث أقسم عليهن، إحداهن ما نقص مال من صدقة، معك 100 جنيه، أخرجت 10 جنيهات صدقة، لا تقول أن معك 90 جنيها، لأن مالك ما نقص إنما زاد، لكن لأن العقل إنما يحسبها يريد أن يرى كل شيء بعينه، وهذه مشكلة. لا يحس أن معه مال إلا المال الثابت الذي في جيبه. سمعت من المال: معي 1000 جنيه، وانت ان صحته هذه تساوي ملايين، بدليل انك لو اصابك غرض انفقت هذه 1000 وزياده، فكونك صحيحا هذا مال، كون ولدك صحيحا هذا مال، كونك في عافيه هذا مال، تصحو املاكك كما هي هذا مال، بيتك كما هو هذا مال، وقف على هذا. لكن لا يحسون الا بالنعمه الظاهره، وهذه مشكله. لذلك قلما يحمد الله تبارك وتعالى من ينظر هذه النظره. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقسم على هذا: ما نقص مال من صدقه، والله عز وجل اقسم كذلك، وترى الاشياء المقسم عليها العباد في شك منها. ولذلك الخطاب الشاك في الشيء يحتاج الى نوع تاكيد، كما قال تعالى: فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. ما هو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق، لان كثير من العباد لا يتصورون ان رزقه في السماء، ولذلك يقبل عمل الخطا، لانه لو لم يفعل رئيسه يرفضه من الشغل، يعاقب، يقول يقطع رزقي، يمنع واجبي، يمنع الحوافز. لا، حنانيك فإن رزقك ورزق رئيسك ينزل كل يوم من السماء. لماذا جعل الرزق في السماء؟ حتى تطمئن أنه لا يستطيع مخلوق أن يقطع رزقك، لأنك أنت وهو ينزل رزقك من السماء كل يوم. وفي السماء رزقكم ولا توعدون. إن كنت لا تصدق أن رزقك في السماء، فورب السماء والأرض إن رزقك في السماء، أي إنه لحق، أي هذا القول مثلما أنكم تنطقون. هل تشك في أنك تتكلم؟ إن كنت لا تشك في أنك تتكلم الآن، إياك أن تشك أن رزقك في السماء. وكان بعض السلف إذا تلا هذه الآية بكى وقال: من أغضب الجليل حتى حلف، من أغضب الجليل حتى حلف على هذا، ونحن نصدقه بلا حلف. فالأشياء التي يلتبس على العباد معناها تؤكد، كقول إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعجز مناقب إلهه العظيم تبارك وتعالى وإلهنا في مقابل هؤلاء الكفرة الذين يعظمون الأحجار، فانظر إلى أدبه وعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يغلظ عن ربه. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. تأمل في النظم: والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. ترى في الآيات الثلاثة الأول ضمير الرفع المنفصل هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني لم يقل فهو يحييني، إنما قال والذي يميتني ثم يحييني. لماذا جيء لضمير الرفع المنفصل على سبيل التأكيد في الثلاثة الأول دون الرابعة؟ إن الثلاثة الأول فيها لك عند العباد، الذي خلقني فهو يهدين. كثير من الناس الذين تداركتهم عناية الله تبارك وتعالى يقول أنا كنت قال فلان هداني، فلان هداني، فيخطي بعض الناس فيجعل مال الله تبارك وتعالى للعبد، مع أن الذي هدى في الحقيقة هو الله عز وجل، ما هذا إلا سبب. فلما التبس على العباد معنى الهداية من الذي هدى؟ العبد أنور والعبد تبارك وتعالى. حدث نفس عند العباد، فنحتاج ان احنا نؤدي بضمير الرفع المنفصل ان الذي يهدي هو الله فقط. لذلك اكد هذا المعنى لضمير الرفع هذا الذي لا محل له من الاعراب، الذي خلقني فهو لا غيره، هو لا غيره، فهو يهدين، والذي يطعمه والذي والذي هو يطعمني ويسقين. فلان يقول فلان اطعمني وسقاني، وهذا منتشر كثير. فاراد ابراهيم عليه السلام ان يؤكد ان الذي يطعم ويسقي هو الله تبارك وتعالى لا غيره، وهذا موجود كما قلت في كلام العباد. فاكد بضمير الرفع المنفصل والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. لان كثير من الناس ينسبون الشفاء للطبيب، لا ينسبونه لله تبارك وتعالى. صحيح انهم يعتقدون من داخلهم ان الله هو الشافي، لكن اللفظ الذي يخرج من افواههم يقول ان الطبيب هو الذي ازال العله. وتتامل الادب الذي في قوله عليه السلام وإذا مرضت الذي خلقني والذي هو يطعمني، لم يقل والذي أمرضني وإذا أمرضني فهو يشفيني، إنما ينسب هذا لنفسه، كقول الخضر عليه السلام لما خرق السفينة فأردت أن أعيدها، مع أنه قال في نهاية المطاف وما فعلته عن أمري، أنا مأمور بهذا من قبل رب العالمين. إنما عندما جاء ذكر العيد نسبه لنفسه تأذبا، ولما جاء ذكر الرحمة في الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فنسب هذا إلى الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يسقين، كل هذه المعاني تلتبس على العبد. لذلك فأكدت بهذا الضمير الذي يفيد أن الفاعل هو الله عز وجل تبارك وتعالى. لكن لما جاء على الخطة الأخيرة لم يحتج إلى هذا الضمير، لأنه لا يختلف أي إنسان في الأرض أن الذي يخلق ويميت الله عز وجل. وإذا ملك فهو يشفين، والذي يميتني ثم يشفين. ما يشك أحد أن الذي يميت ويحيي هو الله تبارك وتعالى، هذا معنى منضبط عند الكل، لذلك لم يحتج الى ضمير الرفع هنا. فترى المسائل التي فيها بعض الناس تؤكد، لكن لم يلتفت الى مثل هذه المؤكدات الا قليل من الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما نقص مال من صدقه، لانك انت بتدفع مثلا جنيه صدقه، فالحسنة بعشر أمثالها ويزيد الله تبارك وتعالى تقبلا منه الى 700 ضعف. فشوف لو انت ذهبت على الصدقه من يكون لك من الجبال، جبال الحسنات عند الله عز وجل؟ هل نقص مالك؟ لا، ما نقص مالك. وقد ورد في بعض الاحاديث ان الصدقه تدفع الضر عن العبد، وكل هذا مكتوب ومقدر عند الله تبارك وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني انت معك مثلا 10 قروش، اياك ان تقول هذا قليل لا يغني، تفضل تخرج ما عندك فان الله تبارك وتعالى يرضيها لك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتفضل على من يقابله بالسكر، يحمل قطعه السكر في جيبه ويتصدق بها. فسئل في ذلك فقال، قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وانا احب السكر، يحب السكر فيخرج مما يحب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصدق بحبات العنب، فيسال: وما تغني حبه عنب؟ لا تشبع ولا تروي الرمى غامض. قال: ان فيها مثاقيل كثيره. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. والذره لا ترى بالعين المجرده، ادق من ذلك. فلو فعلت مثقال ذره، مش ذره، جزء من الذره تجزى بها، فما بالك بحبه عنب؟ هل فيها مثاقيل كثيره. ويروى ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت تعصر الدنانير والدراهم قبل ان تتصدق بها، فتسال عن ذلك فتقول: انني اضعها في يد الله تبارك وتعالى قبل ان تصل الى يد المسكين. وادبنا الله تبارك وتعالى ادبا اخر، فقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. عندك سمك او عندك اي شيء يمكن ان تتصدق به، اياك ان تذهب الى الرئيس من هذا الشيء فتخرجه. يعني مثلا بعض الناس عنده قميص كلف عليه 90 جنيه، قميص يرويها قميص، هذا اسم قميص. بعض الناس يقول لك الجلباب، انا لابس جلباب، الجلباب هذا ثياب النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، انما زي الرجل اسم قميص. هذا الرجل تكلف على هذا القميص نحو 90 جنيه، وبعدين هو في الكويت كانت المكوه حاره طبقه شط، فجاءني وقال: خذ هذا فطبق به على مسكين، هل يمكن ان نسخيها، يمكن ان نستعرضها، يمكن ان كذا كذا، فطبق بها. لكن هذا القميص لو غل على حاله هل يخطر على باله ان يتصدق به؟ لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لماذا؟ لانك انت لو كنت في مكان المسكين وجاءك رجل بمثل هذا الرديء ما اخذته الا على اغماض، ما اخذته الا وانت يعني وجهك سكن حسن. ليه؟ لانه رديء. ولستم لآخذيه، أي لو كنت في مكان هذا المسكين ثم عرض عليك هذا الشيء الرديء لستم لآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز أن يعمد المرء إلى الشيء الرديء ثم يتصدق به، إنما يتصدق لأجود ما عنده. ليه؟ لأنه يضع هذه في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل إلى يد المسكين. هناك شيء آخر، وهو انك او مهمتك ان تخرج الصدقه من عندك، ليست مهمتك ان تصل الصدقه في موضعها المرجوب. يعني انت مثلا تشوف بعض الجيران يدخنون مثلا، او لا يهتمون بالاحكام الشرعيه، وبعضهم يقصر في الصلاه لكنه فقير، فانت تقول: هذا الرجل لا يستحق الصدقه، أنا أعطيها لرجل ملتزم أفضل. قولك هذا صحيح، نحن لا ننازعك فيه، لكن نلفت نظرك إلى شيء هام، وهو انك ان اعطيت بعض اهل المعاصي مثل هذه الصدقات قد يحن قلبه. يعني بالكاد مثلا الاخوة الملتحين الواحد منهم متهم بغير جريرة، يعني مثلا لحيته تهمة بغير ان يتكلم، فبعض الناس يأخذ عنه فكرة انه متشدد متجمد انه بيكفر المجتمع، وهذا كله كذب بسبب الدعاية المغربة لأجهزة الإعلان الكاذبة الفاجرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامل القائمين عليها بعدل. فهؤلاء أتهموا لدور فعال جدا في تشويه صورة هؤلاء. وللإنصاف نقول أن بعض هؤلاء الملتحين يطيئون إلى الإسلام لبعض الأحكام التي يتبنونها بحسن نية لا بجهل، وبعضهم يغلق النصيحة تغليظا شديدا حتى في غير موضعه فيسبب نصرة في القلوب. هناك عوامل كثيرة مجتمعة ليس المجال الآن مجال معالجتها وإفرادها بالذكر، لكن نقول إن هناك بعض العوام يخافون من هذا الرجل. فأنت إن أعطيت لهذا الرجل هذه الصدقة لعل قلبه يحن. وهناك قصة معروفة في الإسكندرية أن هناك رجل كان يغدر السنيين، هذا شرف أن تنسب إلى السنة، شرف لأن رئيس بعض الناس واحد يقول لها سني فاعتبرها كفرة التفت إليه وكاد أن يقتله، هذا شرف، هذا شرف لو نالك لكان شرف عظيم أن تنسب إلى السنة بغض النظر هو يقولها يعني سخرية أو تقولها يعني بجد، أنت نسيت إليها والسلام. فكان يكره هؤلاء جدا. وبعدين حدث عنده إن حالة ولادة امرأته جاء لها نزيف حاد عايزين دم، مزيد دم في المستشفى. واحد من الناس طبعا هو تعرض لأهل الإخوة الأهل السنة بالأذى كثيرا حتى صار معروفا لديهم من شدة ما يؤذيه بلسانه. فقال له واحد من هؤلاء أنا أنصحك لن يعطيك دم إلا السنية. قل هذا للمسجد، يعني نحن لا نرى مساجد التبرع بالدم إلا في مساجد الإخوة، لا تجد في مساجد الأوقاف ولا هذه الأشياء، لأن الأوقاف عايز اسم رسمي من وزير الأوقاف عشان يقول هل نعلم أن واحد عايز دم في المسجد ولا لا. فلا ترى هذا الإعلان فلان يحتاج إلى دم إلا في مساجد الإخوة وهم الذين يذهبون فعلا. فرجل قال أنا لو ذهبت يخدموني، أنا مستحيل أنا تعرضت لهم بالأذى. قال اذهب. فذهب الرجل على استحياء وكان الصلاة الفجر. قال يا جماعة والله امرأتي جاء لها نزيف حاد، فهل أحد يعطيني دم ينقذ المرأة؟ عن بكرة أبيه كله وذهبوا يتسابقون. هذا الرجل من أشد المتعصبين الآن لهؤلاء. شوف انظر إلى الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إياك أن تتصور أنك تقدم معروفا ولا تلقاه معروفا، قد تقابل ببعض الجحود لكن لابد أن ترى هذه الثمرة يوما ما. تصور لو هذا الرجل ذهب عايز دم فعن لك دم بعد هذا السب وهذا السخ تريد دم، وقال له هذا، تصور كيف يكون حال الرجل، يتحول الى مقلد شرس ضد هؤلاء. نحن نفتقر الى هذه النماذج في الدعوه. فانظر الاحسان الى اهل المعاصي يحول قلوبهم باذن الله. لا تقل انا لا اعطي لاحد من اهل المعاصي، المرتدين اقرب انا، لكن الا يضر ان تضم الى ركب المؤمنين رجلا اخر؟ لا يضرك هذا؟ هل انك اعطيت هذا الرجل وظل على عناده، واعطيته وظل على عناده، لا سيئة. وانظر الى حال نفسك، قد كنت يوما ما من الشاردين عن طريق الايمان. تذكر كم من كم من رجال هم الآن قطرة الرجال كانوا من ألد أعداء أهل الدعوة. انظر إلى جيل الصحابة أيام كانوا كفرة عمر بن الخطاب مثلا، كيف حول الله عز وجل قلوبهم بعد ذلك. فإذا رأيت هذا الرجل لا يألفك بسرعة، لا تتعجل النتائج. واتل قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ألم تكن من قبل كهذا الرجل؟ فمن الله عليك وهداك إلى الإيمان. وعندنا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، وهذه قصة حدثت قديما، قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. رجل عزم أن يتصدق، فخرج في الليل يخفي صدقته، فقابل امرأة في الطريق فأعطاها الصدقة. ما يعرف المرأة، أعطاها الصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. الصدقة وقعت في يد زانية. فبلغ الرجل هذا القول: تصدق الليلة على زانية. قال: الحمد لله على زانية. كأنه رأى أن الصدقة راحت تفوت، يعني لا أجر له، فلما أنها لم تقع في موقعها الصحيح كان يود أن تقع في يد مسكين فقير حتى يؤجر، أما أن تقع في يد زانية واستاء الرجل وحتى أن صدقته لم تخرج. فقال عندما سمع هذا القول: لا تصدقن الليلة بصدقة، سأعاود مرة أخرى لعلها تقع في يد من يستحقها. ففي الليل أرسل رجلا خبز الأنف وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق، سارق مرة أخرى. فقال الرجل: الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليلة بصدقة. رأى أن الصدقة لم تقبل، لم تقع في موقعها المرة الثانية، فأراد أن يعيد التصدق للمرة الثالثة عساها أن تقع في يد من يستحقها. وفعلا في الليلة الثالثة خرج فرأى رجلا في الظلام فأعطاه الصدقة. فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على الغني، يعني مش محتاج الصدقة. يعني إذا للمرة الثالثة لم تقع الصدقة في موقعها الذي يريده. فجاءه ملك في صورة رجل، قال له: أما صدقتك فقبلت. المهم تخرج منك، الله أنت منك، لأن مسألة تروح للمستحقين هذه فيما تمحيك، تعتبر كأنها تمحيك، أخرجها أنت منك وستؤجر عليها إن شاء الله، وقعت أم لم تقع. أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. شوف فائدة التصدق على أهل المعاصي. كم من نساء انحرفنا بسبب أنها ذهبت إلى بعض الرجال: أقرضني، أو يعني تريد مالا فلم تجد، فتجاوز عرضها. عشرات القصص نحن نحفظها، وكثير منكم عنده في جعبته كم بالنسبة للحرام لكثير من الناس سبب هذا. نظرت لم تجد احدا يعطيها، تجاوزت ارضها تموتت، وتذهب اي امرأة ثانية تسمعها تقول: لك يا نور. المتجرد العرض شيء سخيف جدا وكبد للغاية، والمرأة نفسها البغي ما تشعر بأي متعة في هذا، لان هذا تقيم دكان، هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، اي متعة تستمتعها المرأة، تتمنى ان تتوب، لكن من يسولها؟ وهذا من الاسباب المترتبة على الضياع به المالك المسلمين، عمالين يجروا العالم ويفكرون عليهم الضوائب جزافا ولا يتقون الله فيها، وسيدين العالم في ميزان جزاته من زمان. كيف هذا؟ ليس للأفراد أن يمنعوا الزكاة، هذا لو منعها يخسر بسببها، لكن يتركونه، وإذا امتنع على الضرائب يسجد. ولا ترى أي بركة في هذه الضرائب، لأنها إنما جبلت من هؤلاء وهم جاهلون، لا بركه فيها. يعني كان عندنا محل من 5 سنوات، تصور يجي عليه ضرائب يتمتع به في 3 سنوات او 4، ده لسان نفسك مفتوح في 3 سنوات او 4. ظلم وعدوان بين. لو كنت لي اخرج زكاه الالف يعني 55 درجه تجد. لكن خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقه طهره هي الزكاه طهره للعبد. الزكاه طهره. اخذ من اموالهم. وابو بكر الصديق قاتل الذين معهم الزكاه وسموهم بالمرتدين لانهم منعوها. عيد العمال تعود الناس انهم ياخذوا 20 يوم. عاد طيب من اين لاحظت 20 يوم؟ وانا وقع لي في هذا المحل. من اين لاحظت 20 يوم والخزانه قويه على عروشها؟ يا استاذ كثيره جدا. انك نعمل اشهر طريق على كل المحلات. جاءنا رجل انت عليكم 200 جنيه. ليه؟ اشهر طريق. طريق خالي يا لا اخرجنا ثلاجه ولا اخرجنا بضاعه ولا اخرجنا، احنا بنجلس في الطريق وبنسير بالمي ولا مسؤول عنه. ليه 200 جنيه؟ الزكاة يا حبيب. فقراء قانون 200 جنيه. 10 محلات جنب بعضها خد منها 2000 جنيه في حركة. عايزين 20 يوم، من أين تأتي 20 يوم؟ خذ من جيب هذا ضع في جيب هذا. ويأخذونها والناس كارهون يدعون عليه. ويل لهؤلاء عندما يطلب الله تبارك وتعالى على ظهورهم أوزارهم وأوزار غيرهم. ويل لهؤلاء لا سيما في حق العبد. باع بيت مال المسلمين سبب في وجود كل هؤلاء المجرمين في المجتمع. لو ان كل رجل عاقل لا يجد عملا يعطى جزء من المال ولو قرضا من بيت المال، قل هذا وداره حياتك. ما يمكن ان يصرف طريق الجواب. فهذه المراه او هذا الرجل الذي يجلس لعله ما بدا طريق الاجرام الا بسبب انه لم يجد يدا حاليه تربط على كفه. فصفه اصحاب الغرام 3 الذين انحدروا عليهم الصخره، منهم واحد قال: اللهم ان كنت تعلم، اللهم انه كان لي ابنه عم وكانت من احب الناس الي، فعلمت بها سنه اي مجاعه حاجه، فجاءت تطلب مالا فراودتها عن نفسها فابت. عايز فلوس سلي نفسك. ابت. ولكن اشتد عليها الكرب فرجعت اليه تضحي بعرضها في سبيل ان تقتل اولادها. اولادها امتنعت الاول رجاء ان تجد يدا رحيمه، لكن لا وجدت. فماذا تفعل؟ تموت هي وعيالها؟ لا، تذهب تضحي بعرضها لهذا الرجل وتاخذ منه ماذا؟ قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل بامرأته واستسلمت قالت: اتق الله ولا تقول الخلق الا بحقه، اجلس في شرعك. فقمت عنها والى احسن الناس الي. لشوف هذا مثل من الاحاديث الصحيحه يدلك عليه كثير من اهل المعاصي ما استمروا في هذا الجرائم الا بسبب عدم اليد الحانيه. اياك ان تحتقر اهل المعاصي، لا تشدد عليهم وارحمهم، انما انت تفعل ذلك رجاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا حديث حجه في هذا الباب. يجوز ان تعطي الزكاه طبعا فضلا عن الصدقه لاهل المعاصي. فانظر كم يحصل الانسان من الاجر اذا سلك طريق الصدقه مع انها لا تضرك. يجي لك واحد شحاذ شيء لله الله يحنن عليك، يا اخي رد رد سؤال هذا الرجل، دعاك الخروج. لكن هذا الذي قال له الله يحنن عليه ليس عنده مانع ان ينفق 100 جنيه في غدوة. يعني الجماعة كده وبعدين يقولون كفتة وكباب وحمام وكده يصرف 100 جنيه ويقول هذا من كرم الضيافة وهذا من ادب الاسلام وهذا من كذا وكذا، مع انه ظن ان يصرف 10 قروش. هذه طبيعة في بني هذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان استطعت ان تتقي شح نفسك الذي بين جنبيك حتى تظن ب5 قروش فاولئك هم المفلحون. فهذه اشياء ينبغي ان يتفضل المرء اليها. فهذا الرجل الصالح الذي ارسل الله اليه تبارك وتعالى مطرا مخطوفا به، أما شفت المطر الملاكي ده يعني سحابة تفرغ ماءها لرجل واحد في بستان رجل واحد، لأنه قائم بالرزق وقائم بالعدل. أما ثلثها فأتصدق به، ثلث الناس من الأرض، والثلث الآخر آكله أنا وعيالي، وجوب النفق على الأهل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كفى للمرء إثما أن يضيع من يفوت، وفي رواية أن يضيع من يعود، وفي مسلم كفى للمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. كلمة كفى إثما يدل على عظم هذا الإثم. كفى إثما يعني هذا يكفيه من الإثم أنه يضيع زوجته وأولاده، أن يضيع من يقول. لا يجوز أن تحبس النفقة عن الأولاد. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك أن تعطي الزكاة لأولادك أو لأبيك وأمك؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع. يعني ولدك لا يجوز ان تعطيه الزكاة لان له نفقة واجبة عليك، واجب ان تنفق عليه، تأثم. كذلك اولادك لهم عليك نفقة واجبة، لمن يعطون الزكاة اذا؟ اذا كان لهم نفقة واجبة لمن يعطون الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. لا يجوز ان تحبس النفقة عن الاولاد. ليه؟ لان هؤلاء الاولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك أن تعطي الزكاة لأولادك أو لأبيك وأمك؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع. يعني ولدك لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأن له نفقة واجبة عليك، واجب أن تنفق عليه، تأثم. كذلك أولادك لهم عليك نفقة واجبة، فلما يطول الزكاة لها؟ إذا كان لهم نفقة واجبة لما يطول الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. ليه؟ النفقة الواجبة الذي يعني الشارع لهم. فلا يجوز أن تضيع أولادك، بل أن تتعبد الله تبارك وتعالى لإطعام أولادك. ونحن نرى كثيرا من الناس البخلاء، وما أدري الذي يبخل على أولاده يكرم من؟ إذا كان زوجته وأولاده يبخل عليهم، أنا ما أدري أين يضع الكرم. إذا كان أخص الناس فيه يعانون من المجاعة وهو حاتم الصافي في خارج بيته، رجل من عندنا يعني يدخل أكثر من 100 تجارة في اليوم، وكان يأخذ الشقيق من بيته فيبيعه، يشتري به شاية وسكرة ويأخذ يبيعه، والزوجة تطلع بها لأنها كانت تعمل في البيوت، تتكسف الناس وتأكل هذا المحلوق الذي بطن الأرض أولى به من ظاهرها. يوم مات ولده والله لم يجد في جيبه ثمن الجبل. شوف تعال وصل إلى أين؟ وقرات الخارجة عن الكشف يعجب بالسجائر وابتلى الرجل مريضة وحديثها عليه كرم كرم سديد وبعدين يرش بس على كل الجالسين. اين هذا؟ اين هذا الموقف؟ واين اولاده الذين موجودون من المخمصة في داخل البيت؟ كفى بهذا الرجل اثما ان يضيع من يقول حطا عن المولقات التي يرتكبها. فانت بانفاق على ولدك تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الرخصة ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه ان كان بقية لا ينفق على البيت، اجاز للمرأة ذلك. وفي حديث في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. فانظر الى هذا الحب، ان ابا سفيان رجل شحيح يعني لا يقوم بالنفقه الواجبه لطعم البطن والكسوة وقيام الحاجات الضرورية بالنسبة للبيت لا يقوم بها. فهل علي جناح اي اثم وحرج ان اكل من ماله بغير ابنه؟ لم يقل لا هذه خيانة. لان هذا الخيان قصر في الواجب عليه، قصر في الواجب عليه الذي لا بد ان يفعله كسرا حرما عنه، لأن هذا واجب. قال لا خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. كلمة المعروف حتى لا تتمادى الزوجة وتأخذ أكثر من حاجتها. لو أخذت أكثر من حاجتها تعتبر خالية آثمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. المرأة ممكن تكون عينها غرة لا فيها شيء، هي ممكن تقول انا اتمسك بظاهر الحديث كل ما يكفيك وانا ما يكفيش لا مرتب ولا مرتب على رجلي، انا محتاجه دائما لا اخذ، والحديث يقول ما يكفيك. المرأة الى اين انت ذاهب وتتركنا وماذا ابقيت لنا؟ قال لها ابقيت لكم الله ورسوله. عايزين فلوس عايزين نصر. قال لها امرأة هذا خلوة لبس الصديق لما اعطى كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وهذه كلمة حق لا يراد بها الحق، لا اقول يراد بها باطل، انما اقول لا يراد بها الحق. نحن ما نستهزئ حتى لا يستدل احد علينا وعليه يسمعوا يقولون يحاذرهم ترك لهم الله ورسوله. لا، هذه الكلمة وضعت في غير موضعها. هذا الرجل ذهب إلى شيء لا هو واجب ولا مستحب ولا مباح بل هو بدعة. يعني شوف، لا ذاهب لواجب ولا مستحب ولا مباح بل بدعة. أبو بكر الصديق لما كان واخذ المال أين كان يذهب به؟ أليس لتأسيس اللبنة الأولى من هذا الدين؟ أين هذا من ذلك؟ وأين هذا الإنفاق؟ وأين ذاك؟ فرق شديد جدا بين هذا وذاك. اتخذ شيئا لكن يتركهم ويذهب. مبسوط جالس في المسجد ويأكل ويشرب ويصبح ويرجع. مع أن الله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس هؤلاء أول ما يتجهون بالدعوة يتوجهون إلى بيوتهم إلى أولادهم إلى زوجاتهم التي يدعو في الخارج وترك أهل البيت يفعلون ما يشاءون ويظن أن هذه قربة وهذه ليست قربة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوز ويتركهم أكثر من 40 يوم وقد يعني له رحلة 6 أشهر مثلا إلى بريطانيا ولا إلى إنجلترا ندعو الى الله ادعو في بلدك ان كنت من الصادقين يقول انظر الى الاثار المترتبه على الدعوه هناك الحرار الذين يؤمنون ويسلمون فيقال ان هذا ليس من خصائص المسلمين احدهم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ان الله لينصر هذا الدين للرجل الفاسد تكفير لا تتصور ان المؤمنين فقط الذين يدعون هذا الدين بل الفجار مرغمون ومسخرون لنصره هذا الدين لما ياتي عالم مثلا يعتقد بكتاب علمي يهز العالم ويسالوا اصل عليها مثلا القران والسنه فكثير من الناس يؤمنون بسبب هذا الحديث او بسبب تلك الايه فنصر الله تبارك وتعالى الدين لهذا الرجل الذي ام لا فتراه فالشاهد انه لا يجوز للمسلم ان يضيع من يقول بل تتقرب الى الله تبارك وتعالى بالنفقه على الاولاد والعيال والزوج وهذا رجل صالح الثلث الثاني ينفقه على اولاده وعياله بقي الثلث الاخير وهو قال وارد فيها ثلثا اي في باطن الارض هذا دليل على ان الاسلام يحث على استثمار الارض ويحث على استيعاب الطاقات والاستفاده من الجهود المبعثره بخلاف بعض الناس الذين يظنون ان الاسلام دين الكسل والتواكل وهذه فريه من امريكا هذه فريه واضحه لكن بكل اسف وجد بيننا من يروك هذا الكلام وهم من العلمانيين ذوي الوجوه القبيحه الذين يحاربون الله ورسوله والشيء العجيب انهم يحتجون علينا بالاحاديث يحتجون علينا بالاحاديث وهم لا يحتجون بها انما يوددونها حتى يدعون انها مكذوبه برغم انها مثلا في البخاري ماذا يريدون بهذا؟ يدعون لك ان البخاري في حديث موضوع يدين هيبه الكتاب لنفوس المسلمين لانه عارف ان المسلمين يبدلون البخاري برغم انهم لا يعرفون نحو البخاري ولا نحو البخاري وحتى اسم البخاري لا يعرفونه حتى لي احد المشايخ انه جيء لرجل قد غضب الناس عليه انه بيقرا القران غلط فاستفتح بالحمدلله الحمد لله رب العالمين فاتحه واكمل وبعدين الهاكم التكاثر قال الهكم التكاثر لا هذا الهاكم لا الهكم اصطفى ذهبوا الى هذا الشيء قالوا يا ابني هذا الهاكم قال له الى ربك هذا اخر الى قيام يسير احنا ربك في البخاري لان هذا قران بخاري ايه هذا قران يقول احنا ربك البخاري يعني اريد ان ادلل على ان البخاري له عظمه وله هيبه في قلوب العوام يقول له لو حلفت لي حتى على البخاري كلمه حتى على البخاري فانه ذهب مثلا الى كتاب اعلى من القران وهذا بسبب ايه؟ بسبب كلام العلماء عن ثقة هذا الكتاب وثقة ومتانته ومتانة صاحبه رحمه الله. اللي يقول لك البخاري هذا مش معصوم وهذا بشر وبعد هذا حديث موضوع البخاري، كيف الحديث الذين يقولونه في هذا الباب؟ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فوجد فيها محرارة محرارة يعني اللي بيحرق الأرض. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم الى المحراب وقال فاما في الحديث قال ما دخل هذا حيث رجل الا ادخل الله الذل عليه يعني هذا الحوار ما يدخل حيث رجل الا الذل يدخل معاه قال لك اتفضل يا سيدي ايه معنى هذا غير انك ما تحرسش الارض ويقعدوا بقى يناموا اهو حديث كل من المحراب إذا دخل كل يدخل معاه. إن الناس لازم عشان ما تتجرد مسافات المحراب لا على مسافات المحراب يعني الحريق الأرض يعني ما تزرع فيه يعني ما تزرع فيه يعني عرض. إذا هذا الحديث مكذوب وهذا الحديث باطل وهذا البخاري الذي تتفتقون بالمحادي وإلى آخره. مع أنهم لو ردوه إلى أهل العلم لعلمه الذين يستملكونه منه. هكذا يعمل الجهل في أهله ولو سكت من لا يعلم تقدم خلاف. طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح لا مرية في الحديث بل نحن نقسم على الحديث. قال إمام الحرمين لو حلق رجل في الصلاة أن كل ما في البخاري صحيح ما ألزمته الصلاة لصح بكل حديث الله. يعني هذا اعتدال لصحة الكتاب. فهذا حديث صحيح. طب ما وجهه؟ حمله العلماء على وجهين. الوجه الاول اذا انشغل الرجل بالشرع عن طاعة الله اذله الله. كان المحراث هذا يكون سبب الذل. وهل هناك ذل اشد من ان يدخل الانسان النار؟ اذا خشية او الذي يعمل بهذا المحراث ويزرع وينسى الله تبارك وتعالى وينسى التكاليف الشرعية هذا كل المحراث هذا سبب في الذل. هذا معنى. المعنى الاخر وهو مشاهد الان تماما ان هذا المحراث سبب في ذل الفلاحين الان. ليه؟ لان فيه جبايح في ضرائب في تحصيل إجباري على المحاصيل. الفدان عليه سنة ونص رطب يطلع طلع سنة وربع يبقى أنت تشتري سنة ونص من السوق السوداء وتاكل ضرس أنت وأولادك. أليس هذا من الذل؟ أليس من الذل أن يقبضوا عليك لأنك أنت لو وردت كيلو رطب؟ أليس هذا من الذل؟ يبقى المحور هذا هو سبب الذل بسبب الجبايات الذي أسقط كراهية الناس. أنا لا دخل لي لقلة المحصول وكثرته حتى تقوى حتى تقول لي سنة ونص. قل لي على حسب المحصول لا تخوني ترفعني إلى مراتب الأمناء وأعطيك عيني لكن تخوني وتريد مني أن أثق فيك هيئات هيئات. هذه أحلام بل أضراب أحلام. فيكون هذا المحراز سبب للذل الواقع على كيد هذا الانسان بسبب انه فلاح يزرع. اليس هذا منطلق؟ كما يقول هذا المحراز ليس قوم الا ادخل الله الذل معه يحمل على احد المعنيين اما على الاشتغال به عن طاعه الله الانسان يذل واما على انه يحرم يقنع وبعدين تجي الضرائب والجبايات يكثر كاهله فيذل بسبب ايه السجون او الى اخره. فهذا الحديث له وجه جميل واحمل الوارق. هل يخالف المسلوب؟ انما قوت هؤلاء من جهلهم لتاويل الاحاديث. يقولون هذا الاسلام ليحض على الكسل بسبب وجود هذه الاحاديث الان. وقد علمنا انها لا تحض على الكسل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قامت الساعه وفي يد احدكم سكينه فليغرسها. لو واحد يزرع نخلة والساعة قامت اياه يقول لا انا مش سارع بقى لانها هزرعها لمين؟ واقعين على القيامة. لا. هل هناك حظ اكثر من هذا؟ وهل هناك حظ اكثر من قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه انسان او حيوان او صالح الا كان له به اجر؟ في اكثر من هذا حظ على زراعة الارض واستثمارها والى اخره. هناك حديث كثيرة لكن الإسلام محاصر من جهتين. الجهة الأولى جهل أبنائه من الداخل يهدمونه والجهة الثانية كيد أعدائه من الخارج. فالإسلام مفوق ما بين كيد الخارج وعد الداخل. عجزة وصاروا من أسوأ الأمم يعيشون على هامش الحياة الآن. بعضهم يتعبث بترك العمل ويزعمون ان هذا من الشرك وان هذا ضد التوسل. وفيهم ابو جهل يزعم ان من ذهب الى الطبيب كافر كافر كافر، هذه كلمة خطيرة جدا جدا أن يكفر أحد المسلمين ما لم يقم دليل قاطع وبرهان قاطع على كفره. إياك أن تتجرأ على عرف أحد المسلمين أو التكفير كافر. ليه؟ أخذ الأسباب. وهل الأخذ الأسباب كفر؟ نعم. هؤلاء الجهلة يكفرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب، قال تداووا عباد الله فإن الله ما جعل ذلك إلا جعل له دواء. النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أجر أهل الأرض قلبا؟ أليس هو سيد المتوكلين؟ أليس هو غرة في جبين المؤمنين؟ أليس هو سيد ولد آدم ولا فرد؟ لما اخترأت الغرب لما أراد أن يهاجر؟ ليه؟ هل كان خائفا من المشركين؟ بعض الناس من قطار النظر يزعمون أن عمر بن الخطاب كان أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لكن عمر خرج وقال إني مهاجر، من أراد أن يسكن ولده وأن تقتل امرأته وأن يرمم عن شيء فليقتل خلف هذا الوادي، فما زرعه أحد. خايفين منه. يعني عمر رضي الله عنه يهاجر علنا والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مستجرا، وأبو بكر خايف لما رأى رجلا ينظر من أسفل الرأس قال لو نظر إلينا أحدنا لرآنا. قال يا أبا بكر كيف أنت، كيف ظنك انت لرجلين انظرت ثالثهما؟ يقولون انه كانوا خايفين. وعمر ارخاء، وهذا صفه النظر. السبب ان النبي عليه الصلاه والسلام استثمر في الغار بينما هاجر عمر رضي الله عنه على مئة، ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل عمر ليس تشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يقول لك اختلف من عدوك إن خفت منه، لأن فعله حجة بخلاف فعل عمر. أي واحد يقول عمر هو حر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نأخذ التشريع من أقواله ومن أفعاله ومن تقريره، فلأنه يسرع صلى الله عليه وسلم فعل هذا واستتر. وكان يرسل عبد الله بن ابي بكر الصديق وعامر بن فهيره من المشركين ياتونهم بالاخبار، وهذا في مشروعيه التجسس على الاعداء والتخفي منهم والحيله والحرب والخديعه ونحو ذلك اشياء كثيره. والا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه انس رضي الله عنه وورد عن علي بن ابي طالب ايضا قال كان اذا احمر الباس الحرب قامت على خالد بن وسام والرقاب تطير احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختبر وراء من شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وثبات جنانه وقلبه. فهذا ليس خوفا انما للفعل تشريع عليه الصلاه والسلام. او افعل هذا كيف يوصف او يصفه يصف بعض الناس ان عمر موقف مشجع والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين ظهرانيهم وهم وقوف على البيت ودججون بالسلاح وخرج من بين ظهرانيهم ثابت القلب غارق الجسد. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ الاسباب المتاحه. يزعم هؤلاء الجهله الذين يدعون ان التوكل تراكل وانه شرك ان النبي عليه الصلاه والسلام وافق 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب باوصاف تدل على خلع الاسباب، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه انه كان جالسا مع ابن عباس فقال ابن عباس ايكم راى الكوكب الذري الذي انقضى ليله امس؟ يقول له حارث مين شاف الكوكب الذري الذي انقضى؟ شوف النجم وسجل السماء. فهو ابن عباس يقول من رأى منكم الكوكب الدوري الذي انقطع في السماء ليس أم؟ فقال سعيد أنا. فقال وما ذاك؟ يعني إيه اللي تخاف؟ قول الليل حتى رأيت هذا الكوكب الدوري انقطع في السماء. قال لدغني عطر. فقال قول الليل يستطيع لا يستطيع النوم فرأى الكوكب الدوري. فقال ابن عباس وماذا فعل؟ قال رقيق. قال وما حملك على ذلك؟ لماذا استخدمت الرقية في هذا؟ عندك علم؟ قال نعم. حدث الشعبي عن هريرة قبل يعني دولة سنين طلعت يا خبر فيعني نحن من سيء الحفظ. فقال حدثني الحديث حدثناه هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو صمة. فقال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثني ابن عباس هذا الحوار بين سعيد بن جبير والراوي الذي روى هذا الحديث. حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. فقال عليه الصلاة والسلام أنت منه. فقال آخر ادعو الله أن يجعلني منه. قال فلقمت بها عكاشة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته. فخاض الصحابة من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. غير حساب يعني لا ميزان ولا ديوان ولا أي شيء. ينفخ في الصور يحشرون إلى الجنة دخانا. هذا شرف عظيم جدا ومنة عظيمة عظيمة عظيمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مهلوك في الحساب عزه. لا دخل فعل نار ولا شيء من هذا مجرد أن يحاسب فقط. أعطيتك عينين، أعطيتك رجلين، أعطيتك عقلا، أعطيتك صحة، أعطيتك بنينا، أعطيتك أموالا، أعطيتك جاها، أعطيتك أملاكا، ماذا فعلت؟ هل أديت شكر نعمتي؟ سؤال هو مقصر، لا يجد جوابا. فهذا عذاب. من يخزى حساب عوزك، هؤلاء عذاب الله عز وجل من هذا. حتى في بعض الحديث قال إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، 500 سنة. أمثال عام. هذول يعني لهم حظوة 500 سنة فرق. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، فالصحابة عايزين يعرفوا ما هي الصفات الذي في هؤلاء المنعمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما صفاتهم؟ قال هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هؤلاء الجهلة قالوا إذا يسترقون أنا ضد التوكل هنا في الأمرين واحد يرقيك أنا ضد التوكل. إن هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا التوكل ضد هذا. فمن استرقى ومن استوى ومن تطير فهو غير متوكل. وهذا الحديث مفهومه بخلاف ذلك. هذا الحديث صفة لهؤلاء الناس. لا أن من يفعل ذلك أن من لا يفعل ذلك يكون من 70,000. لا. دول 70,000 ما قتالوهم كذا. كما لو قلت لك مثلا خذ لي هذا الرجل الفاضل العالم وكيف إذا رأيته علمته بغير توصيف فتقول لي من إذا رأيته رأيت في وجهه نورا ورأيت لحيته كذا ورأيت عمامته هكذا ورأيت كذا. أنت معنى أنك كلما رأيت رجلا على وجهه نور ولحيته طويلة وعمامته كذا أنه قابل. الفقه 70,000 هم 70,000 قتلهم الله عز وجل. ما قتلوهم أنهم لا يسترقون لأن من استرقى من لا يسترقي إلا من 70,000، وأن من لا يستوي إلا من 70,000، وأن من لا يتطلب إلا من 70,000. لا، هذه صفة عند الصفة فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريد نساء شافيات عاريات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يروحن ريحها وإن ريحها ليوجد المكيرة بكذا وكذا. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. بعض الناس أخذ من هذا الحديث إن المرأة لو حبت تسرع شعرها وتعمله كده زي أنام الزمن لأنه لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث وصف لنساء لا يروح ريح الجنة، صفتهم كذا، لأن من تفعل هكذا لا تروح لا تجد ريح الجنة. هذا منطق مقلوب، وهي فتوى خطأ. امرأة مؤمنة رجلت شعرها كذا يبقى خلاص دخلت الحديث؟ لا، لهم مجموعة من النساء هذه صفتهم. لا، أن من فعل هذا تكون من النساء اللواتي يأخذن هذا الوصف. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يكون أقوام يخطبون للسواد في آخر الزمان، يعني يخطبون للسواد لا يجدون ريح الجنة، يخطبون للسواد. يعني إذا اللي يخطب السواد لا يجد ريح الجنة؟ والحديث واضح. لا طبعا، لأن هؤلاء أقوام كتب الله عليهم أنهم لا يجدون ريح الجنة، لا صفاتهم كذا وكذا وكذا. لا، أن من وجد في أرض الصفة يكون من هؤلاء الناس، هذا بخلاف هذا. وإلا فكانت أبي وقاص ولا العشرة والشريف الجنة كان قبل الجواز. وعقبة بن عامر روي عنه بسند لا بأس به عند الطبراني الكبير أنه كان يقدر الجواز كتحية بيضاء، ويعني كان رجلا شاعرا يقول: يقصب عليها وتبرأ دخولها. يعني من ذيك الآن كله وبعدين ايه رصي شوية دول صوبين. ليه؟ لأن الشعر الخارج من الوجنة أبيض. يخطب عليها وتأذى قصورها. وفي صحيح البخاري لما جيء برأس الحسين رضي الله عنه كان مخطبا للوشمة هو السواد. فلا يقال ان هذا لا يريحون ريح الجنة؟ لا. اذا هذا الحديث وان كان بعض العلماء اقل منه المعنى المتضاد الذي اوله، لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو اقرب المعاني عندي الى هذا الحديث، ان نصف لهؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون. الحاصل أن الإسلام كره الكسل وحط أتباعه على استثمار الأرض وعلى الأخذ بكل جديد جيد فيها، وإلا فمعروف أن الدين لا يكتفي إلا بالقبضة قوية من المال والعتاد، لأن الحق إذا لم يكن معه قوة يبارك الأقدام، فلا بد ان يكون للحق قوه تنفعه. ما كان الاسلام قصد هذا بل حث عليه. فهذا الرجل الفاضل الذي ذكر اسمه في هذه السحابه يقول: وارد فيها ثلثه يستثمر الارض ويزرعها فتنبت، لان الزراعه تستطيع ان تتصدق وانت فقير، لان كلما كنت غنيا وتصدقت كان لك فضل. ما تستطيع ان تكون من المتصدقين الا اذا كنت غنيا. واليد العليا خير من اليد السفلى وابتغ ما تعود. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسال الله عز وجل ان يبارك لنا في علمنا وان ينفعنا به وان ياخذ ايدينا ونواحينا الى الخير. واعتذر عن الاجابه على كذا لحوري. بعض الصوفيه يحتجون ان بعض الشيوخين هو امام المجدد، واستدل بقوله تبارك وتعالى: وندعو كل اناس بامامهم. فما المقصود الامام الذي تعنون بآية وما الرد عليه؟ المقصود المتبادل من هذه الآية الأنبياء: يوم ندعو كل اناس بامامهم. الامام هو النبي، نبي هؤلاء الناس، ولفظ الآية يحتمل اكثر. فلو ان رجلا قال: اضل الناس وسنت الناس السيئة، فيدعى هذا الرجل ويدعى الذين أضلهم ويحتجون أمام الله تبارك وتعالى. هناك عشرات المناظرات في القرآن الكريم بين الكبراء وبين المستضعفين. فإذا كان هؤلاء يحتجون من شيخهم والإمام المجدد ففي كل قوم شيخ، فلماذا حصروا الآية على شيخين فقط؟ إذا كان مسألة مجزأة هكذا كل شيخ وإله مجموعة وهو الإمام المجدد فما فاد بقية المسائل؟ والحقيقة أنهم لا يجددون. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية من تجديدهم. فهؤلاء يصدق عليهم قول الأليل الواحد كان الكيلاني وولاد متخصص في رسالة طب الأطفال، يعني كل اللي درس في المدارس يعرف كان الكيلاني بتاع قربان أمير الغابة ونهر الحياة والحاجات دي. فكان الكيلاني هذا نقل عن الشيخ أحمد شاكر محدث مصر الأشهر رحمه الله قال: ونعوذ بالله من هؤلاء المجددين. لكن هذا ليس بذنب، انما الطالب المجددين. فقال: نعوذ بالله من هؤلاء المجددين. فقال له سائله: وما المجددين؟ قال: هذا جمع مخنث ثالث. فقال وصدق، فان اغلب الذين يدعون التجديد من هذا النوع. فهؤلاء الذين يزعمون ان شيخهم مجدد، نعم كما انتقل الرجل حرمان الفؤاد المضل وقد بلغ في 20 سنة تخيل بيت ابن طرق. فهذا الرجل كان يزعم انه يوحى اليه، فكاد بعض الشباب ان يقتله. فقال احد الاذكياء: دعوه فانه يوحى اليه. قال الله تعالى: وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. فهؤلاء المجددينات انما يجددون البدع. فهذا نعم يدعى يوم القيامه وعليه وزن تسجيل هذه البدع والخرافات والضلالات المضاده للتوحيد الخالص، الا من عصم الله تبارك وتعالى واستعيذ من اتبع الكتاب والسنه. بعض الناس يذكرون من المراه المنتقل ويقولون ان المراه المنتقل والغالب لو غاب فينا في ذكر الاطفال معظم نساء امه الثقات. لم يقل هذا الراي الا رجل مرسول ويرسل منه وهو الدكتور اسماعيل محفوظ، هذا المبتدع الضال في كتابه تذكير الاصحاب حريم النقاب. يقول: ان المراه المتبرجه، هكذا يقول، أقرب إلى الله من المرأة المتبرجة. لماذا يا دكتور؟ يقول: لأن النقاب حرام، والمرأة تنتقل بدعوة تقرب إلى الله، إنما المتبرجة عفى أنها على حرام، فيمكن أن تدوب من هذا الحرام يوما ما، لكن المرأة التي تعتقد أن النقاب قرب إلى الله به، هي دي ممكن تدوب؟ كيف وإذا تظن أنها بالانتقاب هذا تتقرب إلى الله؟ لذلك المرأة المتقية أقرب إلى الله من المرأة المتقية. شوف الضلال المبين، ويخرجون ويطبعون كتب على عين الأزهر اللائم. ونسأل الله عز وجل ألا يكون قد مات، لأن هناك من العلماء من قال قد خرجنا يوم أن طوروه، يوم طوروا الأزهر قتلوه. كل الخرافات تنشر ضد هذا الدين بدعوى حريه الراي. لماذا تدعون الالحاد حريه الراي؟ لماذا تحجر على اراء الناس وتريد ان تتكلف فقط؟ هل تدعو انك انت على الايمان والبخول على الكفر؟ لا، انا لا ادعو هذا. اذا دع الناس يتكلمون. كل شيء يمكر في يعني في بنيان هذا الدين يريحونه دعوى حريه الراي. مع ان الشيخ الازهر اشتكى على صفحات الجرائد الرسميه انهم يرسل الرد على بعض اهل البدع في الجرائد لا يسرون. انظر كيف تتبخون اكبر عمامة البلد لا يسرون له الرد على احد العلمانيين. فالسخريه الفاسد لا تعدل شيئا بالكوره، لا يستحسنك الذين لا يوقنون. ان كنت تعتقد انك على الحق، لماذا يعني تكون خفيفا الوزن كلما أطلق بعض الناس جبهة رحت يمينا وشمالا كنت الجبل الأشم. هذا يهشرني ببعوضة وهذا يضربونه مثلا نزلت فوق نخلة. شوف البعوضة لا وزن لها لا قيمة لها وشوف النخلة راسخة. فقالت البعوضة للنخلة سيدها النخلة استنفذي فإني طائرة عنك. يعني هي لما تكون عاملة كده يقوم قوتها لا تكسر النخلة. أيتها النخلة استنفذي فإني طائرة عنك. فقالت لها النخلة وهل أحسست لك نازلة حتى وعدت لك طائرة؟ يعني نزلت وصعدت والنخلة لا تشرب شيئا هذا. فهؤلاء لا يزنون شيئا في الحقيقة. المهم أن تعتقد أنك أنت على الحق المبين. قل لك أنت بتدعوك انظر في نفسك أنت غير متأكد من الحق الذي تحمله. بدليل أن أي شبهة تهجك فاستوثق أنت من الحق الذي معك.